يا ربي أسألك الخلاص لحالي. مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى برنامج المواعظ الهامة في أهوال يوم القيامة. هذا أقدم يا إلهي في غد يوم الوقوف بذلتي وخبالي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أمتي الحبيبة، وبعد أن تطرقنا للحديث عن تلك الأهوال وعن ما يدور بعد الموت في القبر وفي الحشر وفي النشر، وذكرنا أصناف أولئك القوم، فريق في الجنة وفريق في السعير، ثم تطرقنا بعد ذلك إلى وصف الجنان وما أعده الله جل في علاه لعباده الصالحين المتقين والمخلصين المجاهدين. يتساءل البعض بعد هذه الدروس، يتساءل البعض عن الحل وكيف ننجو، كيف ننجو من النار ونفوز بالجنة. وقد يقول قائل: لقد عزمت على التوبة، ولكن هناك عوائق تحول بيني وبين الفرار إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أيها المسلمون، مما لا شك فيه أنه ما يحدث لشبابنا وبناتنا من ارتكاب للمعاصي والآثام لن تجد في السبب الأول غير أمر واحد، ألا وهو الجليس، الصاحب أو الصاحبة. اسأل من تشاء وناقش من تريد، إن كان من أهل المعازف والألحان أو من أهل الفجور والعصيان، سأله ما الذي أتى به إلى هذا الوادي المظلم وإلى هذا الطريق المتعرج؟ سيقول لك: صاحب أو قرين أو صديق. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وانظر إلى صاحب السوء، انظر يا رعاك الله إلى صاحب السوء إذا ألمت بك الملمات وضاقت عليك الأرض بما رحبت. ونعرف كثير، والله نعرف كثير من الله عليهم بالهداية والاستقامة، إن سألته يقول: أخزى الله رفيق السوء ولعن الله رفيق السوء، لأنه لا يريد لذلك الشاب الطاهر الموحد، لا يريد له الخير. يحدثني أحد الشباب ممن تاه في طريق الضلال، يقول: كنا في بلد من البلدان الخليجية، يقول: وكنت وقتها بعيد عن الله عز وجل، يقول: شربنا الخمر أنا واثنين من أصحابي، يقول: الأول تذكر أمه في وقت السكر الشديد، تذكر أمه وأخذ يبكي وذهب إلى الغرفة، والثاني تذكر صاحبته وحبيبته وذهب إلى الغرفة وجلس يبكي، يقول: والله يا شيخ بقيت لا أعلم على ماذا أبكي، حاولت أن أتذكر، حاولت أن أتفكر، ولم أجد أمرا أبكي من أجله. يقول: مر بي الوقت وإذا بي أتذكر قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يقول: فقلت في نفسي والدموع تسيل على خدي: هو قريب مني وأنا سكران، هو قريب مني وأنا أبارزه بالذنوب والعصيان. يقول: فخرجت وعزمت على العودة إلى دياري وإلى أهلي، لكن بثوب جديد وبحياة جديدة، حياة التوبة وحياة الأوبة إلى الله عز وجل. عاد، وكلما تكلم في مجلس من المجالس ذكر هذه الآية وأخذ يبكي بكاء مريرا حتى أن من حوله يبكون من بكائه. أخي المسلم، أختي الغالية، اعلموا يقينا أننا نعلم أنكم تحبون الله ورسوله، ولكن غرتكم الأماني، وقد نجح الشيطان في خططه، وقد نجح كذلك في أن يستدرجكم ويبعدكم عن الرحمن. الحل والدواء في أن نعود إلى الله جل في علاه، الحل والعلاج في أن نتوب توبة صادقة مع الله عز وجل. وإن قلت لم يبق باب من أبواب المعاصي إلا وطرقته، ولم يبق دار من دور الإثم والعصيان إلا ودخلت فيها. وهل بعد هذا كله يقبلني الله جل في علاه؟ أقول لك نعم، لأن الله جل في علاه قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وإن قلت أريد أن أعوض، أريد أن أعوض ما فات، سأقول لك عليك بالجهاد في سبيل الله، فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم. وإنه والله إن صدقت في توبتك وصدقت في جهادك في سبيل الله سيغفر لك من أول قطرة من دمك. وهذا ليس كلامي، هذا هو كلام حبيبنا عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيح: للشهيد عند الله سبع خصال، وذكر منها: يغفر له من أول قطرة من دمه. هذا بالنسبة لمن يريد الحل ويريد العلاج ويريد أن يفر إلى الله. بدل تلك الصحبة، بدل صحبة الشيطان بصحبة الرحمن، وانظر إلى أولئك. بالله عليك انظر وتأمل في المجاهدين في سبيل الله، كيف حياتهم؟ لا ترى إلا تلك الابتسامة التي تملأ ذلك الوجه المستضيء بنور الله جل في علاه. يا ترى من أين؟ ليست من شهادات ولا من خبرات ولا من مؤسسات ولا من شركات، بل طاعة لرب الأرضين والسماوات. اعلم يا أخي بارك الله فيك، واعلمي يا أختي، أن النجاة في سلوك هذا الدرب، درب محمد صلى الله عليه وسلم، كل الطرق وكل السبل تؤدي إلى الهلاك إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه سبيل النجاة وإنه سبيل الهداية والاستقامة. واليوم ها هو الجهاد قد أناخ بركابه عند بابك، فماذا تنتظر؟ باب عظيم لمغفرة الذنوب، وباب عظيم لرضا علام الغيوب، باب عظيم لأن تدرك ما فات. نعم قعدت عن الجهاد، نعم ارتكبت المعاصي والآثام، نعم بارزت الله ليل نهار سرا وجهار بما يغضبه ولا يرضيه، نعم، لكن أبشر، أبشر بالذي يسرك إن عزمت على التوبة، وأبشر بالذي يسوءك إن أصررت وأخذك الإصرار على ما أنت عليه واستمر بك الحال، فإنه يخشى عليك والله من خاتمة السوء. لا يأتي ذلك اليوم الذي تقول فيه: يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. اسمع بارك الله فيك، اسمع يا من ما زلت مصرا على الدخان وعلى المعازف والألحان، والله نعرف شابا طالما نصحناه: يا فلان لا تمت على ما أنت عليه، يا فلان اتق الله والجأ إلى الله، فلا زال الشيطان يمنيه ولا زال الشيطان يغريه، حتى أتى ذلك اليوم الذي قيل فيه لنا: تعرف فلان ابن فلان؟ قلنا نعم، فقال: لقد مات البارحة وفي يده تلك السيجار. ولم تتوقف القصة عند هذا، يقول مغسل الموتى: والله الذي لا إله إلا هو يا إخوان، أنني أريد أن أنزع تلك السيجارة من يده، والله ما استطعت، وكأنما قد ألحمت لحما بين تلك الأصبعين وأصبحت جزءا من ذلك الجسد، لم نستطع أن نأخذ تلك السيجارة من تلك اليد. كفناه وغسلناه ودفناه وتلك السيجارة معه، يبعث يوم القيامة على ما مات عليه. ترضى تلك النهاية؟ ترضى هذه الميتة؟ والله لا يرضاها عاقل، ولا يرضاها رجل قد عرف وسمع وعلم أن المصير إما إلى نار وإما إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إلا المتقين. هل تريد أن تعلم أن من تصاحبه الآن هو رفيق سوء أم رفيق خير؟ اسمع هذه النقاط: هل يعينك على قيام الليل؟ هل يعينك على صيام النهار؟ هل يعينك على قراءة القرآن؟ ليس الصديق من صدقك، إنما الصديق من صدقك في نصحه وإشفاقه عليك. هل جاء يوم من الأيام وحرضك على جهاد الروافض والمرتدين والصليبيين؟ هل أتى في يوم من الأيام ونصحك ووعظك في أن تهب لفكاك إخوانك من الأسرى والأسيرات؟ هذا هو المحك يا رعاك الله، وهذا هو الدواء في أن يكون ذلك الصاحب وتلك الرفقة الطيبة ممن يخافون الله ويتقونه ويتبعون رضاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. هذا اللقاء من أجل أن نضع النقاط على الحروف، ومن أجل أن نضع اليد على الجرح، لأنه والله لطالما حزننا وبكينا على شبابنا الذين يموتون على غير لا إله إلا الله، على المعاصي. تجده يصلي وتجده موحد ومن المسلمين، ولكن يختم له بخاتمة السوء. إما يموت على غنى أو على شاشات وقنوات أو على معاصي ومنكرات، يبعث يوم القيامة على ما مات عليه. وكما قيل وصدق من قال: قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. فإن كان صاحبك مجاهدا فإنك مجاهد، وإن كان مغنيا فإنك مغني، وإن كان مصليا فإنك مصلي، وإن كان مغتابا فإنك مغتاب. على ما يكون صاحبك ستكون أنت، شئت أم أبيت. هذه سنة ربانية ما تتبدل ولا تتغير ولا تتحول، شاء من شاء وأبى من أبى. أخي الغالي، والله والله الذي لا إله إلا هو إني لك من الناصحين، ووالله الذي لا إله إلا هو إني على حالك من المشفقين، إن كنت ممن يعكف على مبارزة الله بالذنوب والمعاصي ليلا ونهار سرا وجهار. لا تموت، لا تموت على حالك هذه، فإنه عند تلك اللحظة سيخرج ما في قلبك. واعلم أن من شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. كان أحد الشباب ومعه صاحبه قد أقبل إلى حلقة من حلق العلم، وهو في الطريق أصابه حادث مع صاحبه هذا، وتوفي إثر ذلك الحادث. يقول صاحب الإسعاف، وهو ممن نثق في علمه وأمانته، يقول: والله الذي لا إله إلا هو أقبلت وإذا بالدماء تثعب من تلك الوجوه الطاهرة الطيبة. يقول: أقبلت أريد أن أبدأ بالإسعافات الأولية، وإذا بأحدهم يقول ويقرأ قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، ثم يصمت. ويقول الثاني: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، ويسكت ويرددانها حتى فاضت روحهما إلى باريها، وخرجت تلك الأرواح الطيبة على آيات من الذكر الحكيم. بماذا؟ بماذا؟ قل لي بماذا؟ إنها الصلوات، وإنها الطاعات، وإنها العبادات. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث: استعن بالله ولا تعجز، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وكما قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل من، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لذلك أخي الحبيب، بعدما سمعنا من الأهوال والكروب والمصائب، من الموت إلى القبر إلى النشور إلى أهوال يوم القيامة، الميزان والصراط، النار والجنة، تريد الفرار؟ الفرار في أن تلجأ إلى الملك القهار، وأن تستغفر العزيز الغفار، مكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والاعتبار. هذا هو الحل في أن تبدل صحبة السوء بصحبة طيبة، وإن قلت لي أي صحبة من صحبة الخير قلت لك والله لن تجد أفضل من المجاهدين في سبيل الله، فلقد والله أخذوا بكل الدين. أي نعم، في حلق العلم فضل عظيم، وفي تحفيظ القرآن أجر كبير، لكن أسهل طريق هو طريق المجاهدين، بل حتى وأسرع طريق، فإن صدقت وأخلصت ثبتك الله جل في علاه بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وما أحلاها من نهاية، وما أجملها من خاتمة، أن تكون تلك الحياة قد ملئت والعياذ بالله بالذنوب والمعاصي وبمبارزة ربي جل في علاه، ثم يختم لك الرحمن الرحيم بشهادة في سبيله يرضى بها عنك ويضحك بها منك ويغفر بها ذنبك. قل لي ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر يا غالي؟ قم قم ودع عنك الرقادة، قم يا بني، قم يا بني ولا تبالي بالخطر، قم واحمل الإيمان مفتاح الظفر، قم يا بني فلن تسدد أمة ترضى بظلم الغاصبين ومن كفر. هل سأراك بعد هذا الكلام مع المجاهدين؟ بل هل سأراك بعد هذا الكلام من الاقتحاميين؟ بل هل سأراك بعد هذا مع ركب الاستشهاديين؟ هذا ما أظنه فيك أيها المسلم الموحد، وهذا ما تنتظره منك أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أسأل الله العظيم أن يهدي ضالنا، وأن يثبت مستقيمنا، وأن يرزقنا الجهاد في سبيله عاجلا غير آجل يا رب العالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.